أو لأي سبب من الأسباب. المهم أنك إذا تخلفت لعذر اقضي ما تخلفت به وتابع إمامك، إلا في حال واحدة، إذا وصل إمامك إلى مكانك، إذا وصل إمامك إلى مكانك فإنك لا تخالف، تعتبر أن الركعة التي أنت فيها في هذه الركعة وتقضي ركعة، تقضي ركعة، نعم لا ما تسجد لأنك معذور، وما هو هذا سهو، نعم يعني مثلا أنت الآن قائم مع الإمام، الإمام انقطع صوته، انقطع صوته، ركع ورفع وسجد وقام، يوم قام مريء نسمع الصوت، وهذه تقع كثيرا، تقع كثيرا في مكبر الصوت، ربما يكون إمام في الجمعة ينقطع الصوت في الركعة الأولى، أنت تسمع يقرأ سبح اسم ربك الأعلى ومريء سجد ولا تدري وش حصل، بقيت واقفا، فما لبثت حتى سمعته يقرا سبح هل اتاك حديث الغاشيه، هل اتاك حديث الغاشيه. اذا عرفنا الان انه في الركعه الثانيه، ها تعتبر هذه الركعه الاولى بالنسبه لك. قال اهل العلم وفي هذه الحال تكون لك ركعه ملفقه مين ملفقه؟ من الأولى والثانية بالنسبة للإمام. الآن صرت شاركت الإمام في الأولى وشاركته في الثانية، فإذا سلم تأتي بركعة، يا سلم تأتي بركعة لأنها فاتت. نعم ها؟ لا، المهم أنه وقف، هو اللي حصل أنه وقف، أما عاد إذا انقطع الصوت وأيست من الساحة فتصرف، ما تبقى مواظب دائما، لا بد أن تتصرف. لكن إن كنت في الجمعة ولم تدرك ركعة فتكمل ظهرا، تكمل ظهرا. نعم نعم يعني سبحان الله. نعم لك طابع خاص يعني تليق بالمقام. نعم يعني بس قياس على الصلوات الباقية. نعم في حالة الأمن لا، هو بس العذر، القياس والجامع بينهما العذر. ولهذا أنا مثلا فيما لو لم يكن عذر بالتخلف، لو تخلف بركن بدون عذر بطل الصلاة، لكن إذا كان لعذر والعذر واحد لا فرق بين هذا وهذا. ونعم ويستفاد من هذا الحديث، يستفاد من هذا الحديث جواز العمل للتقدم إلى الصف، يعني معناه أنه يجوز الإنسان أن يتحرك للتقدم إلى الصف. من أين يؤخذ؟ من تقدم الصف الثاني إلى الصف الأول. طيب الرجوع نقول يستفاد منه الرجوع، أين أين الرجوع؟ وكيف ذلك؟ لنفرض أنك أتيت دخلت المسجد وفيه رجلان يصليان، فيه رجلان يصليان، تبدأ تدخل معهما، أين يكون موضعك أنت والمأموم الآخر؟ خلف الإمام، يرجع المأموم ولا لا؟ يرجع المأموم، فهنا رجع لمصلحة المصاب، رجع لمصلحة المصاب. نعم عبد الرحمن الله إليك، بقلنا إن الإمام في ركعة الأولى. نعم أول أقرب. نعم فيضربها يعني فطول في هذا السير، مثلا ذهب مثلا سجدتين. لا، الانسان اذا كان في الصلاه فهو يقتل هذه ما لم يخشى فساد صلاته، يعني العقرب والحيه والكلب العقور والذئب وغيره في الصلاه ما تقتله الا اذا كان لا يفسد صلاته، يعني بحيث تكون حركه قليله ولا تحتاج الى الانصراف عن القبله، الا اذا هاجمك، اذا هاجمك فلا حرج أن تخرج من صلاتك، ولو كنت يعني قصدي أن تخرج من الجماعة وتقاتله لا حرج. نعم مخلتك شيء ما تعمل، إن انتهيت منه فلك أن ترجع معه بدون أن تعيد الذي صار. لا، كانت المفروض أن تصليها، كانت تستطيع أن تصلي وأنت قاتل صلي.